أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. من الأحكام أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل مكة إلا محرما. أي إنسان خارج من مكة لا يجوز له أن يدخل مكة إلا وهو محرم، إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان هذا الإنسان كثير التردد على مكة، يعني كثير الخروج كثير الدخول إليها، ومثاله مثلا صاحب سيارة الأجرة الذي يحمل الناس إلى جدة أو إلى الطائف. وظيفته أن يذهب إلى الطائف، أن يذهب إلى جدة يوميا أو شبه يوميا أو في اليوم أكثر من مرة، فهذا يصعب عليه أنه كلما خرج وأراد أن يدخل يحرم، هذا يستثنى. أو الموظف مثلا، موظف من أهالي جدة يعمل في مكة وفي كل يوم يذهب من جدة إلى مكة لوظيفته ويرجع إلى بيته، أو من أهل مكة ويعمل في جدة كل يوم يذهب إلى جدة لوظيفته ويرجع إلى بيته في مكة، فهذا أيضا كثير التردد إلى مكة فيصعب عليه، هذا يستثنى. الحالة الثانية التي تستثنى وهي الإنسان الذي يؤدي عمره مفردة في شهر من الشهور، فإنه في بقية هذا الشهر لو خرج من مكة يستطيع أن يرجع بدون إحرام. ومثاله مثلا إنسان في أول يوم من شهر شوال هذا ذهب إلى مكة وأدى عمرة مفردة في أول يوم من شهر شوال، ثم رجع إلى بلده إلى الأحساء في اليوم الخامس من شهر شوال، أراد أن يرجع إلى مكة في نفس الشهر الآن في شهر شوال، أراد أن يرجع إلى مكة، هل يلزمه أن يحرم؟ لا. لماذا؟ لأنه في نفس الشهر أدى عمرة مفردة، فيستطيع أن يذهب في اليوم الخامس إلى مكة بدون إحرام ثم يرجع إلى الأحساء، بعد 10 أيام يستطيع أن يذهب إلى مكة بدون إحرام ثم يرجع إلى بلده، بعد أسبوع يرجع إلى مكة بدون إحرام ثم يرجع إلى بلده، طوال شهر شوال هذا يستطيع أن يذهب إلى مكة وأن يرجع إلى بلده بدون إحرام. أما لو أن إنسانا مثلا ذهب إلى مكة في اليوم 29 من شهر شوال وأدى عمره في اليوم 29 من شهر شوال وأدى عمره مفردة ثم رجع إلى الأحساء، بعد يومين هل الشهر الجديد شهر ذي القعدة، هل يستطيع بعد يومين أن يرجع إلى مكة بدون إحرام؟ لا. لماذا؟ لأنه هل شهر جديد. فإذا الإنسان إذا أدى عمرة مفردة يستطيع في خلال الشهر الذي أدى فيه العمرة المفردة أن يدخل إلى مكة وأن يخرج منها مرة أو مرات بدون إحرام. والحمد لله رب العالمين.